بسم الله. قال رحمه الله ناخذ درسا. قال رحمه الله: فعلين يقتضين شرط قديما، يتلو الجزاء وجوابا وسيما. معنى هذا البيت أن كل واحدة من أدوات الشرط الجازمة لفعلين أو من أدوات الشرط تطلب فعلين، ويسمى الأول منهما شرطا والثاني جزاء وجوابا. هذا معنى فعلين يقتضين، أي كل واحدة من أدوات الشرط المتقدمة الإحدى عشر السالفة، كل واحدة منهما أو منهن تطلب فعلين، وهذا في الغالب. ويسمى الأول منهما شرطا والثاني جزاء وجوابا. وسمي الأول شرطا قالوا لتعليق الجواب عليه ولكونه سببا وعلامة في وجود الثاني. سمي الأول شرطا لتعليق الجواب عليه. فعلين يقتضين شرط قديما، يتلو الجزاء وجوابا وسيما. سمي الأول شرطا لتعليق الجواب عليه ولكونه سببا وعلامة في وجود الثاني، ولكونه سببا وعلامة في وجود الثاني. والشرط في اللغة العلامة وهو معلوم. وسمي الثاني جوابا لأنه جيء به، وسمي الثاني جوابا لأنه جيء به مرتبا على الشرط، وسمي الثاني جوابا لأنه جيء به مرتبا على الشرط، فأشبه الجواب المرتب على السؤال، فأشبه الجواب المرتب على السؤال. هذا هو سبب تسميته جوابا، لأنه جاء به مرتبا على الشرط فأشبه الجواب المرتب على السؤال. وسمي جزاء لأنه جزاء عن فعل الشرط، وسمي جزاء لأنه جزاء عن فعل الشرط. ابن حمدون. ما رأيته. فالحاصل هو ما سمعت أن أدوات الشرط تقتضي، أي تطلب، تقتضي هنا بمعنى تطلب، فعلين في الغالب. الأول يسمى وهو المقدم شرطا، والثاني وهو الذي يتلوه يسمى جوابا أو جزاء، له تسميتان يسمى جواب وجزاء. فلذلك الناظم يقول يتلو الجزاء وجوابا وسيما، أي هذا الذي يتلوه هو مفعول يتلو محذوف. يتلو الجزاء أي يتلوه الجزاء، يتلو الشرط، الجزاء يتلو الشرط. الشرط يكون مقدما كما قال، شرط مقدما يكون مقدما ثم يتلوه الجزاء. وهذا أيضا وصف باسم آخر يقال له إيش؟ الجواب. قال وجوابا وسيما، أي ووسيما جوابا هذا الجزاء، ويسمى جوابا أيضا، فله تسميتان جواب وجزاء. وذكرنا سبب التسمية في الشرط في الجواب. طيب، وقوله فعلين يقتضين يفهم منه أن الجزم في الفعلين بهذه الأدوات، وهذا هو قول المحققين والصواب، أن الجزم في الفعلين فعل الشرط وفعل الجواب بهذه الأدوات، بأدوات الشرط، فهي تجزم الشرط وتجزم الجواب والجزاء. وهذا قول المحققين كما يقول أبو حيان ونسب ل سبويه نسبه السرافي. وأما ابن مالك في التسهيل يصرح بأن الجازم له فعل الشرط للجواب، الشرط الجازم له أداة الشرط، وأما الجواب فالجازم له فعل الشرط وليست الأداة، ولا الأداة وفعل الشرط. لكن الصحيح هو ما سمعت أن الجازم لفعل الشرط هي الأداة، وهذا لا نعلم خلافا فيه، والجازم في الجواب كذلك أيضا الأداة على الصحيح، الأداة على الصحيح. وأما ابن مالك في التسهيل فيصرح بأن الجازم للجواب الشرط، أي فعل الشرط وليست الأداة، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح هذا هو. فمنهم من يقول فعل الشرط الجازم للجواب، ومنهم من يقول الأداة وهذا هو الصحيح، ومنهم من يقول الأداة وفعل الشرط، ومنهم من يقول الجوار المجاورة جعلت الجواب مجزوما لأنه جاور مجزوما فجزم، والصحيح هو ما سمعته، وهذا الخلاف ما تحته طائل. طيب، هذا يفهم من قوله فعلين يقتضينا أن الجازم لهما أي للشرط للجواب الأداة، وهذا هو المشهور. وكذلك قوله شرط قدم يتلو الجزاء، هذا له مفهوم أيضا، يتلو الجزاء أن الجزاء لا يتقدم على الشرط، يتلو الجزاء يفهم منه أن الجزاء لا يتقدم على الشرط بل يكون مؤخرا عنه وجوبا خلافا للمبرد والكوفيين. فإذا تقدم في الظاهر ما هو جزاء فيجعل دليل الجزاء للجزاء، نحو أنت ظالم إن فعلت كذا، أنت ظالم إن فعلت كذا، فلا يقال أنت ظالم هذا الجزاء، لا، نقول هذا دليل الجزاء، والجزاء محذوف دل عليه المتقدم، والتقدير أنت ظالم إن فعلت كذا فأنت ظالم. أو أقوم إن قمت، أقوم إن قمت، فلا يقال أقوم هذا الجزاء، لا، وإنما نقول دليل الجزاء، والجزاء محذوف دل عليه ما تقدم، والتقدير أقوم إن قمت أقم، هذا واضح. فهذا هو الصحيح عندهم أن الجزاء لا يتقدم على الشرط، والناظم أشار إلى ذلك بالمفهوم يتلو الجزاء أي يتلوه الجزاء فلا يتقدم عليه، خلافا للكوفيين كما سمعت أجازوا ذلك. لا هو لا معموله أيضا على الصحيح، لا يتقدم الجزاء على الشرط ولا معموله أيضا يتقدم على الشرط، إلا إذا رفع المعمول فلا بأس بالتقدم، خيرا إن تأتني، إن تأتني تصيب، هذا لا بأس، أو إن أتيتني تصيب، خيرا إن أتيتني تصيب، إذا رفع لا بأس بالتقدم المعمول، معمول الجواب على الشرط ما في مانع. وأما إذا جزم فلا يجوز، إذا جزم فلا يجوز أن تقول خيرا إن أتيتني تصب، خيرا إن أتيتني تصب، خطأ، لكن مع الرفع جائز، وهذا هو المشهور عندهم خلاف الكسائي وجماعة، فأجازوا التقديم في الجزم، أجازوا التقديم في الجزم. فالصحيح أنه يجوز التقديم إذا رفعه، هذا الصحيح عندهم. فعلى هذا لا بأس أن يقول في معمول الجواب خيرا إن أتيتني تصيب إذا رفع، وأما إذا قال تصب بالجزم على أنه الجواب لا يجوز. ولماذا جاز التقديم مع الرفع؟ لأن هذا ليس بجواب إذا رفع، وإنما هو دليل إيش؟ الجواب، كما سيأتي الخلاف في ذلك، كما سيأتي الخلاف. فلذلك جاز التقدم، تقدم المعمول، لأنه ما هو جواب إذا رفعته، وإنما هو دليل الجواب كما سيأتي. فاستفدنا من هذا البيت أن أدوات الشرط تجزم فعلين، وهذا مفهوم من قول فعلين يقتضينا. واستفدنا أيضا كذلك أن الأول يسمى شرطا والثاني يسمى جوابا وجزاء. وكذلك أيضا استفدنا من مفهوم قول يتلو الجزاء أن الجزاء لا يتقدم على الشرط خلافا للكوفيين، وكذلك معموله لا يتقدم على الشرط إلا إذا رفعه فلا بأس بذلك. قال رحمه الله يعني أن هذه الأدوات، وهناك شرط يضعونه في الجزاء وفي الشرط عند النحاة، أنه لا بد أن يفيد هذا الجزاء، لا بد أن يفيد، قالوا اشترط في الجزاء وفي الجواب هذا لا بد من الإفادة، فإن لم يفد فلا يجوز، فإن لم يفد الجزاء أي الجواب فلا يجوز، كخبر المبتدأ يشترط فيه الإفادة، يشترط فيه الإفادة، فإن لم يفد لا يجوز. فلا يصلح أن يقال زيد زيد، عمر عمر، صالح صالح، خالد خالد، هذا خطأ لعدم وجود الفائدة في الخبر، واضح. فإن أفاد وإن كان بلفظ المبتدأ جاز، شعري شعري، أنا أبو، أنا أبو النجم، وشعري شعري، أنا أبو النجم وشعري شعري، أي شعري هذا الذي تعرفونه هو نفس شعري ما تغير، هو نفس شعري لم يتغير، شعري الحاضر هو نفس شعري المتقدم لم يتغير، هنا حصلت فائدة، وإن اتحد المبتدا والخبر في اللفظ أليس كذلك؟ لكن لوجود الفائدة جاز. أما أن تقول زيد زيد هذا ما فيه فائدة في الخبر، فيشترط في الجواب، يشترط في الجزاء أن يفيد، فإن لم يفد فلا يجوز أن يكون جزاء ولا جوابا، لا يصلح. نحو أن تقول إن قام عمرو قام، إن قام عمرو قام، والضمير يعود على عمرو المتقدم، هذا لا يصلح لعدم إيش؟ الفائدة، لعدم الفائدة. وأما إذا حصلت الفائدة فلا بأس بذلك، وإن اتحد لفظ الجواب والشرط ومعناهما. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذا حصلت فائدة به، فهو يحصل على الثواب العظيم الجزيل الذي يكون مقابل هجرة إلى رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا حصلت فائدة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حصلت فائدة، أي أنه يحصل على الثواب العظيم الذي بسبب، أحسن من مقابل هذا عند الجماعة، الذي بسبب هجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، يحصل على جزاء عظيم أليس كذلك؟ فهنا حصلت فائدة ولم تحصل فائدة؟ حصلت فائدة، بخلاف إن قام زيد قام زيد مثلا، إن قام زيد قام زيد، زيد نفسه هذا المتقدم، أو تقول إن قام زيد قام والضمير يعود على زيد، إيش الفائدة من هذا؟ هل حصلت فائدة هنا؟ ما حصلت فائدة، اتحد اللفظ واتحد المعنى والفاعل واحد، هذا لا يصلح بالجواب، لا يصلح البتة. لكن إن اتحد اللفظ مع الشرط لكن حصلت فائدة، اتحد الجواب مع الشرط في المعنى وفي اللفظ لكن حصلت فائدة زائدة، يجوز في هذه الحالة كما في هذا الحديث يستدلون به. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لا يقول الشخص إيش الفائدة من هذا، لا يقول الشخص خلاص من كانت هجرته إلى الله ورسوله بعروف هجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، إيش هذا الفائدة منه؟ نقول فيه فائدة، أي أنه يحصل على الثواب العظيم الجزيل، بخلاف إن قام زيد قام هذا ما فيه فائدة، هذا لغو ما فيه فائدة. وأما هذا الحديث ففيه فائدة، لأنه أشار بقوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي أنه يحصل على ثواب عظيم جزيل بسبب هجرته إلى الله ورسوله. فلا بد من الفائدة إن اتحد اللفظ والمعنى بين الشرط وبين الجواب، إن حصل بينهم اتحاد لفظي ومعنوي لا بد من زيادة فائدة. وأما إذا لم تحصل الزيادة فهو كالخبر، لا يجوز فيه هذا، كما أنه لا يجوز أن تقول زيد زيد، لا يجوز أن تقول إن قام زيد قام زيد مثلا، أو قام هو والضمير يعود على زيد، هذا لا يصلح. لكن كانت هناك فائدة زائدة لا بأس بذلك، كما في قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أي شعري هذا هو نفس شعر المتقدم الذي تعرفونه، أو أنت أنت أنت أنت، أي أنت المعروف ما تغيرت، أنت المعروف لم تتغير. هنا فائدة وما فيه فائدة؟ فائدة، ما يقال أنت أنت، إيش الفائدة فيه؟ فيه فائدة، أراد به فائدة كقول شعري شعري. كذلك الجزاء، وإن اتحد مع مع الشرط في اللفظ والمعنى إن حصلت فيه فائدة جاز ذلك، كما في هذا الحديث فهجرته إلى الله ورسوله، اللفظ واحد كما ترى أليس كذلك؟ اللفظ واحد، فهجرته من كانت هجرته، أو فمن الحديث يا شيخ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ففيه فائدة زائدة، وهو بيان الثواب العظيم الذي يحصل بسبب ذلك. فلا بد هذا شرط يحفظ في الجواب، هذا شرط في الجواب لا بد منه أن يفيد فائدة كفائدة الخبر، أن يفيد فائدة كفائدة الخبر. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز فيه هذا. وهذه الفائدة ذكرها ابن هشام وغيره أيضا، وهي في أقرب مرجع عندكم صبان، وكذلك أيضا في ابن حمدون. قال ابن حمدون شرط الجواب أن يكون مفيدا كالخبر، ثم ذكر هذا شرط الجواب أن يكون مفيدا كالخبر. وأيضا في الهمع أحسن، في الهمع مبسوطة جيد الهمع، فإذا فيه أحسن من غيره. قال رحمه الله يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأنه فيما تقدم من الأبيات الثلاثة يقتضين جملتين، إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا، والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية. هذا موجود عندكم ولا سقط؟ اكتبه سقط، هذا سقط نعم، بعد قوله والثانية تقول سقط قوله. وهي المتأخرة قال والثانية، اكتب هذا السقط الذي ما عنده الكلام هذا، اكتب محمد محي الدين موجود فيه، اكتبه الذي عنده الخضري اكتب هذا. والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها إلى آخره. هذا ما أدري يريد إيش ده. قال ما تعليقكم ومشاركتكم على من يتوقف في عوام الرافضة؟ إذا توقف في عوام الرافضة توقف في عوام المشركين، عوام اليهود كلهم عوام، عوام كفرة، والرافضة أكفر من اليهود، صح ولا مو صح؟ أي نعم، يتوقف في عوام المشركين، في عوام أيضا كذلك اليهود، عوام ما يفهمون، ربما وجدوا الجماعة لهم عليهم وقلدوهم، وجدوا الرهابين والأحبار وقلدوهم عوام النصارى. قالوا هذا الرجال تعب الأمة يا رجال، لعل الله يريد شيئا، يريد ريحنا من هؤلاء. قال المشايخ، قال المشايخ، كل ما جاءت فتنة المشايخ قعدوا ما تكلموا، نرتاح إن شاء الله ولا يتوبوا أحسن يريحوا الناس، نسأل الله أن يهديهم. قال رحمه الله إذا كان فالأصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية، نحو إن جاء زيد أكرمته. نعم، الأصل فيها أن تكون فعلية، أي الأصل في جملة الجواب أن تكون فعلية، هذا هو الأصل فيها. أما جملة الشرط فلا تكون إلا كذلك، جملة الشرط فلا تكون إلا كذلك، لا تأتي اسمية جملة الشرط، وإنما الكلام على جملة الجواب الثانية، الجواب والجزاء، ما هو الأصل فيها؟ قال فالأصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية، نحو إن جاء زيد أكرمته، وإن جاء زيد فله الفضل. عند من؟ نعم، ما الذي يعجبك منهما؟ نعم، جاء فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، وزيد نعم احسنت فاعل، واكرمته فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل جزم جواب الشرط. والشاهد أن الأصل في جملة الجواب أن تكون فعلية، وهو كذلك هنا. وإن جاء زيد فله الفضل، فله الفواقع في جواب الشرط، له خبر مقدم والفضل مبتدا مؤخر، والجملة في محل جزم جواب الشرط، والجملة هنا اسمية، وهذا خلاف الأصل. الأصل ما سمعته، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن هذا وارد وهو فصيح، وارد اتيان جملة الجواب جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، سيأتي لعله يأتي. قال وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو تلفيهما أو متخالفين، وهذا تقدم الكلام عليه، أشرنا إليه فيما تقدم. والحاصل أن فعل الجواب والجزاء تارة يكونان متفقين، مضارع ومضارع، ماض وماض، وتارة يكونان مختلفين، أحدهما الأول منهما ماض مثلا والثاني مضارع، أو العكس، الأول منهما مضارع والثاني ماض، وهذا الأخير قليل، وخصه الجمهور بالضرورة، الأخير هذا الأول منهما مضارع والثاني ماض، هذا قليل جدا وخصه الجمهور بالضرورة، الصحيح أنه يكون في غير الضرورة، كما في حديث رسول الله من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شاهد من يقوم ثم قال غفر في في الجواب. وستأتي الشاهد أيضا يذكر ابن عقيل شاهدا على ذلك. وتقدمت أيضا الآية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما هو تمس كيف يعني؟ أنا قلت ما تأخر لا نغفر له ما تقدم من ذنبه. ما تأخر هذا سبق لسان، ما في الحديث ما تأخر، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه. ما شاء الله أحسن. قال الأخ أنه لم يصح حديث بما تقدم وما تأخر. جيد. فالحاصل هو ما سمعت، إن عدتم عدنا هذا اتفاق في المضي، وإن تعودوا نعد هذا اتفاق في المضارع، والاختلاف من كان يريد الحياة الدنيا إلى آخر قوله تعالى نزد له في حرثه. والعكس أيضا كذلك، الحديث المتقدم الأول يكون مضارعا والثاني ماضي الحديث، من قام ليلة القدر إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء. الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو، ويكون الإعراب لمحلهما، يكون الإعراب لمحلهما إذا كانا ماضيين. قال ويكونان في محل جزم مبني في، وهذا الموضع الوحيد الذي يكون فيه الماضي له محل من الإعراب، وإلا الأصل في الماضي لا محل لهم الإعراب، لكن إذا وقع فعل شرط أو جواب شرط لجازم فإن له محلا من الإعراب في هذه الحالة. إذا وقع شرطا أو جوابا لجازم فإن له محلا من الإعراب، وأما في غير هذا الموضع فليس له محل من الإعراب الماضي كالأمر، وأما الأمر البتة لا محل له من الإعراب. قال ويكونان في محل جزم، ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. عندك يا أبا عبد الله أو عندك يا خليفة؟ طيب نعم. وكذا يعني الشرط يكون جملة، الجملة لا محل للإعراب، لكن إن فعل الجزم فعل الشرط أحسن أحسنت أحسن فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط، وأما الجملة لا محل لها من الإعراب. أحسنت وأحسنتم كذلك أحسنتم الأول، والفعل أيضا في محل جزم جواب الشرط أحسنت. والشاهد أن الفعلين هنا ماضيان. أحسنت. قال والثاني أن يكونا مضارعين ويكون الجزم للفظهما في هذه الحالة نحو إن يقم زيد يقم عمرو، ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عنده ورفع قبلكم. طيب إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، تبدو فعل مضارع مجزوم بإن علم جزم حذف النون لو فعل وما مفعول به سنت في محل نصب مفعول به. طيب أحسنت. نعم حاسبكم جواب الشرط أحسنت. والشاهد أن الشرط والجواب هنا مضارعان. أحسنت. قال والثالث وهو الاختلاف، والاختلاف نوعان. قال والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو، فيكون الأول الإعراب لمحله والثاني الإعراب للفظه. قال ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من آدم؟ طيب من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا كان ناصب ورافعة، وليش خصيتها بالنصب فقط؟ نعم بل رافعة أولا ثم ناصبة. طيب لكن ما إعرابها في محل جزم فعل الشرط. طيب، واسمها ضمير مستتر يعود على من هو، من كان هو. يريد فعل مبارع، والحياة الدنيا مفعول به وصفة، يريد هو، والجملة في محل نصب خبر كان. هات، لا لا لا ترجمش على مهلة. نعم، وزينتها معطوف على الحياة الدنيا. عندك هذا، هذا لزاما نوفي. هوه يا آدم، قالك نوفي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم. هذا بابنا الآن، ما لك عذر منه. هذا باب الشرط والجواب. جواب الشرط مجزوم على مجزم حد حرف العلة إلى آخره. قال والرابع مجزوم على مجزم حد حرف العلة. الله يبارك فيه. طيب نعم، قال والرابع يكفي، تريد تعرف أصل. قال والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، وهذا الذي قلنا إيش قليل. صحيح أنه ليس مختصا بالضرورة كما زعم الجمهور في الضرورة وفي غير الضرورة. قال وهو قليل، ومنه قوله من يخذني بسيء كنت منه، كنت منه، كنت أظن يخذني كنت منه كشج بين حلقه. قال من يخذني بسيء كنت منه كشج بين حلقه والوريد. ليش يعني قال كنت منه؟ نبه عليه، يخاطب شخصا. قال من يكدني كنت بفتح التاء، نبه عليه الخضري، خطابا لممدوحه والشجاء إلى آخره، ما ينشف الحلق. طيب أحسنت، عندك يا أبو عبد الله من يكدني بسيء كنت منه. نعم، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يكدني فعل مفعول وفاعل مستتر، هو يعود على من، وهو فعل الشرط، بسيء متعلق بيكد، كنت منه، فانت كان مع اسمها وكان في محل جزم جواب الشرط، ومنه متعلق بكنت، والشجا كالشجا خبر إلى آخره. والشاهد، نعم أحسنت، أن الشرط جاء مضارعا والجواب ماضي، والجواب ماضيا، وهذا قليل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا واضح أيضا، إعرابه واضح. طيب، وأيضا كذلك مستدل به ابن مالك فضلت أعناقهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، هذا قوي من القرآن. فالشاهد فظلت عطيفة على ننزل، وننزل جواب، والمعطوف على الجواب جواب، فإذا يصح وقوع الجواب ماضيا والشرط مضارعا. هذا استدل بها ابن مالك رحمه الله في التسهيل، استدل بهذه الآية، إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم، فقال ظلت معطوف على ننزل الذي هو جواب، والمعطوف على الجواب جواب، فهذا يدل على وقوع الجواب ماضيا مع وقوع الشرط ايش مضارعا. استدلال جيد بالآية. انتهينا من هذا البيت، وحاصله ما سمعت أن الشرط والجواب تارة يكونان مضارعين، وتارة ماضيين، وتارة مختلفين، والاختلاف كما سمعت، الأول ماض والثاني مضارع أو العكس. ما أدري كيف نأخذ خليل، مش رايك؟ توكل على الله، خلاص يكفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.